momento del cliente. Thank you. Gesù Gesù نس come la tutta alle amiche il bocca e la saia si fa di fare per la mente fammi lo ماشي ماشي مات الزوج عن ام واب الزوج ده بقى بيتسال عن الشرطه هنا وقت بين ام واب وهنا مات يبقى مين اللي مات الزوج جوز الطعمي الام لها كام تاني وطب له كام فلو ضغط على صيغه اتصل عليه تقوم حللها هنا بالصرف عليه كده المسألة دي تتحل من كام؟ من ستة مختصر أو من ثلاثة من ثلاثة هيبقى هنا ثلاثة. الأم لها كام من الثلاثة؟ واحد مضافة كام؟ اثنين. الثلاثة دول من ستة دي بقى فيهم من نصف الزوج ايه؟ ثلاثة. لا ثلاثة ولا ثلاثة؟ طيب توافق. توافق. العدد ده تماسك. العدد ده هو العدد ده. لو العدد ده العدد ده مرتين. لكن العدد ده هو العدد ده حاولنا عملنا حاجه اسمها الجامع. الجامع دي من سته لان العدد ما اتغيرش. هيبقى هنا الام لها كام من السته في الجامع؟ من 70 والعم واحد والام دي واحد والاب لها كام؟ اثنين دول كام؟ ولا كام؟ حلقه مثلا ماشي ماشي ما هي جت في الاخر بقى وقت كده ان شاء الله ماشي هنا حاليا مثلا هاخد الراجل اللي مات اشوف الوسط طرق احلهم بعد ما احلهم اشوف نصيبهم كام اقارن بين نصيبهم ونصيبهم هو الاساس عشان اعمل ايه الجماعه اللي في النهايه تجمع كلها ولا تاخد مثلا أخبر لهم أنهم دونتم إذا بأتون ده كام؟ خمسة. وده كده كام؟ هذا الخمسة كام؟ رابع صح. يبقى الستة الخمسة كام؟ ثلاثين. هنا بقى الثلاثة الخمسة كام؟ عشرة. رابع الخمسة كام؟ خمسة. الواحد المستقبل فوق ده في بين خمسة عشرة. خمسة ثلاثة خمسة عشر. الثلاثة اللي تحت هي الثلاثة اللي تحت الاثنين. خمسة عشر خمسة ثلاثة. الدم على الثلاثة ثلاثة اللي تحت الاثنين. لا ما هو لا يضرب ثلاثة. زين تسعة كم؟ ثلث. والبقية على الصورة تحت الثلاثة اللي مصطفى بدي الثلاثة بدي ولا الثلاثة. لا ما هو خمسة واحد خمسة واللي خمسة كام؟ بعشرة. ماشي الدور كام؟ وجاد الدور كام؟ ثلاثة. لما نضرب الخمسة نضرب الثلاثة يبقى ثلاثة أو خمسة. دول ثلاثة أو خمسة. ثلاثة وكام؟ 15. واحد ثلاثة ثلاثة واحد ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة خمسة. اجمع كده. ماشي. يبقى 30. هنقول هنا العقل هو الجدول. يبقى هنا 5 زائد 3 قدر هما هما معقب هو الجدول والأم والأم هنا لها 3. ما كتبتش يا شيخ انا كمان الخطر بتاعتك ما كتبتش حاجة الأم فوق. كان خمسة فوق. كان خمسة جامعة. أيوة. وكان خمسة. بس بعد من دولة. النقطة اللي تبقى تسعة. لا أستمع. لا يبقى خمسة أو ما تبقى تسعة. يبقى التلاتة والتلاتة تسعة. وبعد خمسة أسابيع وبعد أن يكون معكم من المحال وبعد أن شاء